إسراف في الكلام، الثرثرة والهذر والسخرية من الناس والاستهزاء بهم وإطلاق العنان، هذا إسراف الكلام، إسراف الأفعال. رجل لا يبالي بالمال يأتي عنده يرمي به يمينا وشمالا وربما في معاصي الله وما يغضب الله، عندها تقفل عنه أبواب المحبة، أنه لا يحب المسرفين. لذلك يخاف العبد إذا جاء يتوضأ يحاسب في الماء الذي يتوضأ به حتى لا يكون من المسرفين. وإذا أراد أن يمتع نفسه متعها بما أمر الله وفي حدود شرع الله عز وجل، لكن لا يتجاوز الحد مخافة أن يحرم المحبة من الله سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المسرفين فهو أرحم الراحمين، كيف ينفي محبته عن هؤلاء؟ لأن الإسراف عواقبه وخيمة. هل تعلم أن المسرف يفسد أمة؟ الرجل يأتي فيصنع زواجا فيبالغ في الزواج ويسرف فيه لكي يكون قدوة لجماعته وقرابته وأبناء عمومته، فيحمل وزرة، وزر نفسه ووزر كل من تبعه على هذه السيئة. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يهلك صاحبه. ليس نفيا للمحبة، بل والعياذ بالله يمحق بركة الأموال والأحوال والأعمار. لا تسرف، ولو قال الناس افعل، ولو ضغطوا عليك، ولا تتجاوز الحد. واصبر يصبرك الله، واثبت يثبتك الله. إذا الشيء فيه مجاوزة انتبه، تقول هذا مال الله، ما أريد أن أعصي الله بماله. كم من فقير يتمنى هذا المال الذي عندي. يسرف في حكمي على الناس وأذيته لهم، ما يبالي، يسب من يسب ويشتم من يشتم، مسرف في السب والشتم واللعن، نسأل الله العافية، فتجده على لسانه أيسر ما يكون، فهو مسرف على نفسه. وأعظم ما يكون الإسراف كما ذكرنا في معصية الله عز وجل. اللهم الطف بنا بلطفك، تولنا برحمتك، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. ختمها الله بهذه الخاتمة: إنه لا يحب المسرفين، أي كونوا على القصد ما بين الإفراط والتفريط، ولا تسرفوا على أنفسكم، فإن هذا الإسراف كما ذكرنا ممحقة للبركة. ولذلك كل من حافظ على هذا الأصل أنه يأكل ويشرب ويلبس ويستمتع في هذه الدنيا ولا يجاوز الحد، فإن الله يبارك له. العبرة بالبركة. ولذلك تجد الذي يسرف يعذب بإسرافه. تأتي الزوجة وتتعلق بزوجها: اشتري لي هذا البستان. بعض الفساتين بمئة ألف كما ذكر لنا البعض، ويأتي البعض ويشتكي فتتعلق به وتؤذيه، فإذا اشتراه لها فتحت عليه بابا لا يعلم شره إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا به المرة الثانية تسأله لبنتها، والمرة الثالثة لبنتها الثانية والثالثة، واليوم تسأله للزواج وأمر ضروري، ثم غدا تسأله لأتفه الأسباب، لأنه عصى الله. والسيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في عواقبها. فنسأل الله أن يتداركنا بلطفه. فكل من أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يكون على القصد، وأن يتق الله فيها، وأن يكون من دلائل حمده وشكره لربه أنه لا يمنع نفسه عنها، ولكن كذلك إذا أخذها لا يتجاوز الحدود الشرعية التي أمر الله بها. ولذلك جعل الله في أوامر الشرع ونواهيه، جعل الله فيها لمن عمل بالأوامر واتقى النواهي والزواجر، جعل الله له صلاح دينه ودنياه وآخرته، وفلاح دينه ودنياه وآخرته.